السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا احنا في الأيام الفضيلة، وطبعا في كل أنحاء العالم لكل المسلمين. لأداء برضك فريضة من فرائض الإسلام، وهو الركن الخامس الحج. في هذه الأيام كل الحجاج من جميع أنحاء العالم يأتون إلى مكة لأداء مناسك الحج، ومستحب طبعا يغنموا هذه الفرصة لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. نتقرب إلى الله جميعا، لأن كما ذكرت طبعا أو كما وضحت العمل الجماعي له دور كبير جدا. صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد ب 28 درجة 30 درجة، يعني أشياء كبيرة جدا كثيرة. الشيء اللي يستطيع أن يؤديه الفرد ويؤديه مع الجماعة بيكون أفضل طبعا. وفي أشياء لا يستطيع أن يؤديها الإنسان بمفرده، وإنما لابد من أن يكون مع الجماعة. فنسأل الله القبول والعفو والعافية والرحمة، والله يتولانا برحمته دائما وابدا. فنغتنمها فرصة ونكسب من الحسنات في هذه الأيام الفضيلة. والحمد لله احنا اسقطنا عنا فريضة الحج وكل من حج، ولكن هناك من يريد المزيد من حج تاني وتالت، زي اللي بيصلي التطوع واللي بيصوم التطوع واللي بيجيب الأمرة واللي بيتصدق، فإن الله يحب المحسنين. كل دي أشياء يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله القبول، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضاه ويسعدنا في الدارين. آمين يا رب العالمين. أهل بنهرب من هذه الأيام طبعا كما ذكرت، التركيز في الأعمال الصالحة لما لها من مضاعفة بالثواب. والله يتولانا برحمته، نسأل الله أن يرحمنا وأن يكرمنا وأن يسهلنا أمورنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يعفو عنا ويعافينا ويراضينا ويرضى عنا. وأدي كلمة مختصرة ونقول ربنا يتقبل منا دائما وأبدا صالح الأعمال. آمين يا رب العالمين.